إثبات كل كمال مضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غنى وكمال قدرته، فإنه قائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظاره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الجمل في قوله حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، في هذه الجمل بيان وتفصيل الإجمال الذي ذكره الإمام الطحاوي سابقا حينما نفى التشبيه في قوله لا شيء مثله وفي قوله لا يشبه الأنام. هناك بين أن أحدا من المخلوقين لا يشبه الله عز وجل، والعكس، الله عز وجل لا يشبه أحدا من المخلوقين في أسمائه وصفاته وأفعاله. هنا ذكر بعض الأمثلة لهذا وبين كيف أن إثبات هذه الصفات لله عز وجل لا يستلزم التشبيه. فهذه الجمل تتعلق بتلك الجمل، لذلك لما شرح ابن أبي العز رحمه الله لما بدأ في شرح هذه الجمل بين أول ما بين ارتباط هذه الجملة بما سبق، وقد أجملتها فيما ذكرته. هو ذكر هنا أن هذه الجملة حي لا يموت قيوم لا ينام، ولكن ما ذكره هنا ينسحب على هذه الجمل الثلاث، خالق بلا حاجة، رازق بلا مهونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، مع قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. هذه الجمل كلها في سياق واحد وفيها تفصيل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل نفى المثلية بينه وبين خلقه، وأن شيئا من خلقه لا يماثلونه في خصائصه، ثم بين أنه متصف بالصفات. وهكذا هنا المؤلف لما نفى التشبيه ليس معناه أن نفي التشبيه يتحقق بنفي الصفات، لا، نفي التشبيه يتحقق بالإثبات، وأن الإثبات لا بد أن يكون بالتنزيه، بتنزيه الله عز وجل عن المشابهة والمماثلة. وهذا هو الحق الذي جمعه الله عز وجل في هذه الآية أو في جزء من الآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. في هذه الجملة حي لا يموت قيوم لا ينام، الفقرة الأولى التي ذكرها ابن أبي العز تتعلق بهذا التفصيل الذي ذكرته، ارتباط هذه الجمل بما سبق. الفقرة الثانية بين أهمية هاتين الصفتين أو هذين الاسمين الحي والقيوم، وذكر هذه الأهمية من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول الإشارة إلى القول الذي رجحه بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه وابن القيم، وهذا الذي يشير إليه ابن أبي العز، إلى أن الحي والقيوم هذان الاسمان هما الاسم الأعظم، وهذا فيه بيان أهمية هذين الاسمين ومكانتهما. الأمر الثاني الذي من خلاله بين أهمية هذين الاسمين الإشارة إلى معانيهما. الإشارة إلى معانيهما منفردين، معنى الحي ومعنى القيوم. الأمر الثالث الذي من خلاله بين أهمية هذين الاسمين الإشارة إلى معانيهما مقترنين، وكيف أن اقتران الحي بالقيوم واقتران القيوم بالحي حصلت منه فائدة جديدة، وهذه الفائدة الجديدة هي معنى إضافي ويحصل باقتران الأسماء بعضها ببعض. والشيخ ابن تيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى بيّن في القاعدة الأولى التي تتعلق بالأسماء أن الحسن والكمال في أسماء الله عز وجل يعلم بانفرادها ويعلم باقترانها، باقترانها يحصل كمال إضافي بالإضافة إلى الكمال الذي تدل عليه هذه الأسماء. وهذه الأسماء معانيها هي الصفات، وهي كمالات أثبتها الله عز وجل لنفسه وتمدح بها. وهناك كمال إضافي يحصل باقتران اسم مع اسم أو إضافة اسم إلى اسم. وهذه هي خلاصة هذه الفقرات التي ذكرها ابن أبي العز في شرح هذه الجملة. أولا، حي لا يموت قيوم لا ينام، أثبت اسمين من أسماء الله عز وجل، وهو اسمه الحي واسمه القيوم. ثم ذكر مع الاسمين ما يبين تمام وكمال معنيهما مما يفترق به أما يضاف إلى المخلوق. فالله عز وجل حي لا يموت، ففيه إثبات ونفي. قيوم لا ينام، فيه إثبات ونفي. أولا، هذه هي القاعدة التي ذكرناها في بدايات الكتاب، أن أي نفي في نصوص الكتاب والسنة لا يكون إلا لإثبات كمال ضد الصفة المنفية، وليس هناك نفي مجرد في نصوص الكتاب والسنة. النفي المجرد، النفي لأجل النفي، هذا لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة. حي لا يموت قيوم لا ينام، هذا الذي سيفصل فيه ابن أبي العز، وخلاصته أن الله عز وجل قائم، أن حياته كاملة بالمعاني التي ستأتي. حياته كاملة، وبما أن حياته كاملة فهي تستلزم جميع الكمالات التي تنقص لأجل النقص في الحياة. أي نقص في الإنسان يرجع إلى نقص في حياته نفسه. قيوم لا ينام، سيذكر أنه يدل على أربعة معاني، وما ذكره هنا منقول عن رسالتين من رسائل شيخ الإسلام، كلتاهما مطبوعة في سلسلة جامع الرسائل، رسالتان في معنى القيوم. الرسالة الأولى في المجلد الأول، والرسالة الأخرى في المجموعة الخامسة، والتي في المجموعة الخامسة هي أكثر تفصيلا، ويوجد في إحداهما ما لا يوجد في الأخرى، وبعض المعاني التي ذكرها هنا ذكرها هناك أيضا. وابن أبي العز هنا لخص ما ذكره شيخ الإسلام، وتلخيصه مركز مختصر جدا مما يحتاج إلى فهم ما ذكره بالرجوع إلى أصل كلام الشيخ الإسلام. ذكر هنا بالنسبة للقيوم ذكر أربعة معاني، وسنذكر أن هناك معنى آخر ذكره شيخ الإسلام هناك لم يذكره ابن أبي العز هنا. قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. نفي السنة وهي مقدمة النوم، السنة هي مقدمة النوم. نفي السنة والنوم يرجع إلى بيان كمال الاسمين، لا يرجع إلى الحي فقط ولا يرجع إلى القيوم فقط، وإنما يرجع إلى الاثنين، إلى الاسمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته، يرجع هذا إلى الاسمين. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته، يرجع إلى الاسمين. وقال سبحانه: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم. عنت أي خضعت وذلت، ومنه يقال للأسير عان لأنه بيد غيره لا يملك نمله شيئا. وعنت أي ذلت وخضعت، وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو. اسمه الحي ذكر في خمس مواضع وهي التي ذكرها ابن أبي العز هنا. واسمه القيوم ذكر في ثلاث مواضع فقط، وهو مقرون باسمه، اسم القيوم ذكر في ثلاث مواضع فقط وهو فيها كلها مقرون باسمه الحي. القيوم ذكر في ثلاث مواضع فقط وهو مقرون فيها كلها باسمه الحي. واسمه الحي ذكر في خمس مواضع، قرن في ثلاثة منها باسمه القيوم. وابن أبي العز هنا ذكر هذه الآيات كلها. في الآيتين الأخيرين: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده هو الحي لا إله إلا هو، هنا صفة الحياة فقط. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ثم ذكر دوام فعل الله عز وجل. هذا أيضا من تفسير القيوم الله عز وجل ما ورد في هذه الآية: لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. بعد أن ذكر هذه الآيات يقول المؤلف الشارح: لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصل به تعالى دون خلقه. الله عز وجل وصف بعض مخلوقاته أيضا بالحياة، وهو من أسمائه الحي وله الحياة، ولكن بين هنا أن حياته تختلف عن حياة المخلوقين، أن حياته الحياة التي تضاف إلى الله عز وجل لا يشترك فيها المخلوق، الحياة الخاصة بالخالق لا يشترك فيها المخلوق، ولكن مطلق الحياة يشترك فيها الخالق والمخلوق كما ذكرنا في القدر المشترك. مطلق الحياة يشترك فيها الخالق والمخلوق، أما الحياة التي تضاف إلى الله عز وجل لا شركة فيها، لا يشترك معه فيها أحد. أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه. ذكر الأمور التي تختص بالله عز وجل والتي لا يشركه فيها أحد. فمن ذلك أنه حي لا يموت. لماذا؟ لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه. لما أضيفت صفة الحياة إلى الله عز وجل انتفى الاشتراك، انتهى الاشتراك. كما ذكرنا سابقا أن الصفة لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الصفة دون إضافتها إلى الخالق والمخلوق، وهي تدل على المعنى العام. المرتبة الثالثة الصفة بعد إضافتها إلى الخالق، هنا تكون خاصة بالله عز وجل لا يشركه فيها أحد. المرتبة الثالثة الصفة مضافة إلى المخلوق، هنا هذه خاصة بالمخلوق ولا يشركه فيها ولا يشترك معه فيها الخالق. فنحن لما نقول حياتنا أو حياة الإنسان، هذه الحياة بما فيها من النقص وبما فيها من الضعف لا يشترك معه في الخالق. هذه ليست حياة الخالق، حياة الخالق تختلف وحياة المخلوق تختلف، ولكن هناك اشتراكا في المعنى العام وهي الحياة. في الآية الأخيرة التي ذكرها ابن أبي العز هنا، هو الحي لا إله إلا هو، هذا مفتوح ولا مسكر؟ ها؟ مسكر عادي. طيب من هنا؟ أي. لا حل له. أي. هذه حياة المخلوق. سبحان الله، لا يملك من أبنه شيء. وهذا الذي يريد أن أبينه هنا. الله عز وجل قال هو الحي. تعرفون القاعدة التي يذكرها النحاة والبلاغيون، أن الخبر إذا كان معرفا، الخبر إذا كان معرفا هذا يدل حصر المعنى فيه، حصر المعنى الذي ذكر في المبتدأ فيه، مثل قول الله عز وجل الله الصمد. الله الصمد، الصمد هذا خبر، الله مبتدأ. فإذا قلت الله صمد فقد أثبت له الصمدية، وهذا لا ينفي الاشتراك. إذا قلت زيد عالم أثبت له العلم ولم تنفي العلم عن غيره، زيد قائم أثبت له القيام ولم تنفي عن غيره، ولكن إذا قلت زيد القائم معناه أنك تريد أن تحصر هذا المعنى في زيد. واضح الفرق؟ هو مبتدأ، الحي خبر، والحي هنا معرف بالألف واللام. إذن الله عز وجل حصر الحياة في نفسه. نعم، المعنى أن الإنسان ليس حيا، ليس هذا المعنى، ولكن الله عز وجل حصر الحياة الكاملة التي لا تستلزم شيئا من النقص، حصرها في نفسه. هو الحي. لذلك تعرفون ما يذكره شيخ الإسلام وأكثر من ذكره في التدبلية، نسبة هذه الأسماء إلى الله عز وجل وإذا إلى المخلوق، ماذا يسمى، ماذا تسمى؟ هل هي من باب الاشتراك، أو هل هي من باب التواطؤ، أو هل هي من باب التشكيك، ويرجح أنه من باب التواطؤ، وإذا قلنا أنه من باب التشكيك أيضا فلا خلاف. والتواطؤ هو الاتفاق في القدر المشترك مع الاختلاف في الخصائص، هذا هو التواطؤ. مثل البياض، فهذا أبيض وهذا أبيض والثلج أبيض، وهناك فرق بين البياض هذا وبينه، أليس كذلك؟ هذه هي الألفاظ المتواطئة التي تتفق في أصل المعنى مع الاختلاف في الكيف. وهكذا الحياة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه هنا هو الحي، هي الحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها عدم ولا يستلزمها شيء من النقص. هذه الحياة هي لله عز وجل وليس لغيره. فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه. لما نأتي هنا هل يبقى هناك اشتراك؟ أبدا. هذه الحياة التي أضيفت لله عز وجل لا يشترك معه فيها أحد. لماذا؟ لأنها هنا أضيفت لله عز وجل، ولا يراد هنا إلا ما يليق به. فالمحل هنا خصص هذا اللفظ بمعاني، وكما أن الحياة التي تضاف إلى المخلوق ليست إلا ما يليق بالمخلوق وضعفه وكونه مخلوقا، فإنه يموت، هي مختصة به سبحانه دون خلقه فإنهم يموتون. هذا بعض الكمال الذي يرجع إلى ما يثبت لله عز وجل أن حياته لا يسبقها عدم ولا يلحقها عدم. نعم. والكمالات الأخرى التي في حياة الله عز وجل سيشير إليها أيضا، خاصة في ختام كلامه، أن حياة الله عز وجل ليس فيها شيء مما في حياة المخلوقين من النقص. ومنه أي مما فيه بيان المباينة بين صفات الله عز وجل وصفات المخلوقين، ومنه أي مما يبين المباينة بين صفات الله عز وجل وصفات خلقه، أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. ليس إنهم ينامون فقط، بل إن النوم كمال في حقه، النوم كمال في حق المخلوق. ولذلك من به مرض الأرق، هذا مريض، وهذا يحتاج إلى علاج. الله عز وجل جعل هذا المخلوق كماله في هذا النقص، وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات. لما نفى التشبيه فيما سبق من كلامه ليس المراد به نفي الصفات كما هو مراد المتكلمين. يشير هنا إلى بعض شراح الماتريدية الذين يأخذون من هذه الجمل التي ذكرها الشيخ، يأخذون منها نفي الصفات. لماذا؟ قالوا أن إثبات هذه الصفات، الصفات الفعلية والصفات الخبرية، هذا يستلزم التشبيه، ولذلك ينفونها. فيجعلون كلام المؤلف دليلا على نفي التشبيه. ليس المراد به نفي الصفات، ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، كما قال شيخ الإسلام. في التدمرية في القاعدة الأولى أو في القاعدة الثانية، القول في الذات كالقول في الصفات، أو القول في الصفات كالقول في الذات. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. لذلك كما رأينا في الآية الأخيرة، الله عز وجل حصل الحياة الكاملة في نفسه، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، يقول الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، الفرق بينهما مثل الفرق بين المنام واليقظة في أمور كثيرة، منها المدة، أنت تنام قليلا ثم تستيقظ، وأيضا في النظر إلى الحقائق، الأمور التي ستتجلى لك في تلك الحياة أكثر مما تكون عليه في الدنيا. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة. هنا استشكل أو أشار المؤلف إلى استشكال قد يرد، ما دام أنك تقول أن الحياة الآخرة هي الحياة الكاملة، والله عز وجل أشار إليها وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي هي الحياة الكاملة، فهذا معناه أن حياة المخلوق ولو في الآخرة تشبه حياة الله عز وجل، يستلزم التشبيه، تشبيه بين حياة الله عز وجل وبين حياة المخلوق قد يرد هذا. فأجاب عنه ولا يقال، هذه إشارة إلى استشكال ثم يجيب عنه ولا يقال، فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، إذن تشبه حياة الله عز وجل في الكمال. يقول هذا السؤال لا يرد، لماذا؟ لأننا نقول يعني هناك فرق بين حياة الله عز وجل وبين الحياة الكاملة للمخلوق التي هي حياة كاملة للمخلوق من نظر المخلوق حياة الآخرة. يقول هناك فرق عظيم، ما هو هذا الفرق؟ لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها. يقول الفرق شاسع، لأن تلك الحياة مع أنها كاملة بالنظر إلى حياة الدنيا إلا أنها من الذي وهبهم تلك الحياة؟ الله عز وجل. إذن تلك الحياة ليست منهم، الله عز وجل له أن يسلبهم تلك الحياة، إلا أنهم من فضله وكرمه يجعلها حياة دائمة، فهي ليست منهم. أما حياة الله عز وجل فهي حياة لازمة وهي من لوازم ذاته. فرق بين الحياة التي هي من نفسه وبين الحياة التي من غيره كما هي حياة المخلوقين، فهو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، لا، هي الحياة هي من الله عز وجل، هو الذي وهبها لهم، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به كما تليق به، وصفات المخلوق كما تليق به. هكذا عندكم تليق ولا يليق؟ جميع في جميع النسخ. على كل حال ما علي، حتى عندي كما يليق به، لأن الصفات جمع وقد يجوز ما علي. الله إلى هنا بين عدم مشابهة صفات الله عز وجل بصفات المخلوق، بين كيف أن ارتباط هذه الجملة بالجمل التي نفى فيها المؤلف التشبيه والتماثل بين الله عز وجل وبين خلقه. يعني إلى هنا نعتبر الفقرة هذه رابطا بين الجمل. من الآن يبين أهمية هذين الاسمين وكما قلت بين أهمية هذين الاسمين من ثلاثة أمور: أولا ببيان أنهما الاسم الأعظم، ثانيا بالنظر إلى معانيهما منفردين، ثالثا بالنظر إلى معانيهما مقترنين. واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث صور كما تقدم سبق هذا، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى. هناك خلاف في تفاضل أسماء الله عز وجل، هل أسماء الله عز وجل متفاضلة فيها تفاضل؟ ذهب المتكلمون عموما إلى عدم تفاضلها. لماذا ذهبوا إلى هذا؟ لأن هناك خلل في مذهبهم أصلا في صفات الله عز وجل وكذلك في القرآن. هم يظنون أن هذا التفاضل يرجع إلى كون هذا في كلام لله عز وجل. لا، التفاضل يكون بالنظر إلى المعنى، لأن أسماء الله عز وجل وكذلك كلامه له جهتان: الجهة الأولى النظر إليها من حيث كونها كلاما لله عز وجل، فتفاضل في بهذا الوجه. الأمر الثاني النظر إلى المعنى، وهناك تفاضل بالنظر إلى هذا المعنى إلى المعنى، والتفاضل ورد في النصوص كما ورد في سورة في آية الكرسي، وكما ورد في قل هو الله أحد. التفاضل ورد في، والتفاضل هنا بالنظر إلى المعنى. فلذلك لما سئل أبي بن كعب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا هو من حفاظ كتاب الله عز وجل، أول ما فكر في المعاني، معاني الآيات، وبسرعة الكمبيوتر كما يقولون سبحان الله، فكر أن هذه الآية فيها 10 جمل وكلها فيها تعظيم لله عز وجل، فيها أسماء الله عز وجل وفيها صفاته، بل الأسماء والصفات التي ذكرت فيها هي مرجع أسماء الله عز وجل وصفاته. لمح هذا المعنى، وبالتالي ذكر أن هذه الآية هي أعظم آية في القرآن. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهلك العلم يا أبا المنذر. ما الذي جعله يذكر أن هذه، هل سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ولكنه لمح المعنى. فالتفاضل هنا يرجع إلى المعنى وليس إلى الجهة الأولى. وأشهر من وافقهم في هذه المسألة من أهل السنة هو الطبري، الإمام الطبري أيضا ذهب إلى هذا الرأي أنه لا تفاضل في أسماء الله عز وجل، وإلا هذا القول هو قول المتكلمين. القول الثاني هو قول أهل السنة أن هناك تفاضلا بين أسماء الله عز وجل، وهذا القول هو الصحيح وعليه أدلة كثيرة، منها ما ورد في الاسم الأعظم. هذه مسألة. المسألة الثانية، يعني المسألة الأولى ما يتعلق بالتفاضل، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، هكذا ورد في بعض النصوص. وهذه المسألة فيها قولان: هل الاسم الأعظم، هل هناك اسم أعظم أصلا؟ فيها قولان. القول الأول أنه ليس هناك اسم أعظم، وما ورد في ذلك الأدلة الواردة في ذلك لا تثبت، هذا القول الأول. القول الثاني، لا هناك اسم أعظم، وهذا هو الصحيح. أصحاب القول الثاني اختلفوا مرة أخرى. القول الأول ليس هناك اسم أعظم، القول الثاني إثبات الاسم الأعظم. أصحاب القول الثاني اختلفوا مرة أخرى. بعضهم قالوا الاسم الأعظم غير معين، وبعضهم قالوا الاسم الأعظم معين. والذين ذهبوا إلى تعيين الاسم الأعظم اختلفوا أيضا. الذين قالوا أن الاسم الأعظم معين أيضا اختلفوا. أشهر الأقوال في ذلك هذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، هذا قول الشيخ الإسلام، أن ما ذكره الشيخ حتى قيل إنهم الاسم الأعظم، هذا كلام الشيخ الإسلام. الشيخ الإسلام ذكر هذا في حديثه عن اسمه الحي، لما تحدث عن اسمه الحي ذكر هذا، أن هذا هو الاسم الأعظم، ثم استشهد بقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قد فهم بعض الباحثين الذين ألفوا في هذا الباب، ذهبوا إلى أن الشيخ الإسلام يرى أن الاسم الأعظم هو الحي وليس كلا الاسمين. استنبط هذا من ماذا؟ لأن حديثه في هذا ورد في حديثه عن اسمه الحي، فله ما يبرر، ولكن الصحيح خير هذا الذي ذهب إلى هذا. الصحيح أن شيخ الإسلام يرى أن الاسم الأعظم هما الاسمان الحي والقيوم. ومن الأدلة أنه استشهد بهذه الآية التي فيها هذان الاسمان. والدليل الآخر أن تلميذه ابن القيم نقل هذا عن شيخ الإسلام، وأن هذا رأيه، وأن الاسم الأعظم عنده هو الحي القيوم. وهذا الذي رجحه ابن القيم، وهذا الذي يميل إليه ابن أبي العز هنا، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. ابن أبي العز لم يرجح صراحة، وإنما أشار إلى هذا إشارة. واضح؟ هذه الأقوال عموما. إذن القول بأن اسم الله الأعظم الحي القيوم هذا قول شيخ الإسلام كما قلت، وهذا قول بعض السلف ذكرهم شيخ الإسلام. من أدلتهم حديث أسماء، ذكره المحقق هنا، أن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الحديث في سنده ضعف، ولكن يتقوى بحديث أنس، وهو في السنن حديث أنس. وفيه أيضا أن اسم الله الأعظم الحي القيوم. والأحاديث الواردة هنا هي كلها بين حسن وصحيح لغيره. الأحاديث التي وردت في كون الاسم الأعظم هو الحي القيوم هي بين حسن وصحيح لغيره، وهي في مجموعها تنهضوا بهذا القول. والذين قالوا أن اسم الله الأعظم لم يعين قالوا، وهذا أيضا ذهب إليه كثير من أهل العلم، قالوا السبب في ذلك مثل السبب في إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة، وكذلك ليلة القدر، والحكمة في ذلك أن تدعو الله عز وجل بجميع الأسماء. وهذا أنت لما تدعو الله عز وجل بجميع الأسماء سيكون منها الاسم العظيم، وبالتالي تتعبد الله عز وجل بأسمائه، ومن ذلك أيضا أن تجتهد، ومن ذلك أيضا أنك أن عبادتك ستكون أكثر مما إذا لو عرفت. على كل حال الأحاديث التي وردت في هذا كما قلت هي أحاديث ثابتة، فلذلك ترجيح هذا القول قد يكون هو الراجح الذي أشار إليه ابن أبي العز، وهو قول الشيخ الإسلام ابن القيم والله أعلم. المهم هذا ذكره ابن أبي العز عرضا لبيان مكانة هذين الاسمين. الآن يذكر التفصيل. فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. سنذكر في الأخير أن الحي يتضمن جميع صفات الصفات الذاتية، والقيوم يتضمن جميع الصفات، صفات الأفعال، الصفات الفعلية، الصفات التي فيها تعلق بالربوبية وغيرها. يقول فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية. الآن بدأ في ذكر معنى القيوم. أولا ذكر أن القيوم يتضمن كثيرا من المعاني، منها الأزلية والأبدية. من معاني القيوم أنه أزلي أبدي، وبيان تضمن هذا الاسم للأزلية والأبدية يقول ما لا يدل عليه لفظ القديم. لأن لفظ القديم كما سبق يطلق على أمرين، القدم القديم والقدم النسبي، وكذلك القديم القدم المطلق. وتضمن هذا الاسم للأزلية والبدية والأبدية أكمل من القديم، هذا هو المعنى الأول. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. هذا الاسم كونه واجب الوجود ذكره بعض المتكلمين من الأسماء الحسنى، منهم الرازي في لوامع البينات وغيره، عدد منهم ذكروا في أسماء الله الحسنى ولم يذكروا الدليل، وكأنه لا يحتاج إلى ذكر دليل. هذا هو. ثانيا هم لما يذكرون أسماء الله عز وجل أو لما يذكرون الله عز وجل، قديما المتكلمون كانوا يقولون الصانع الصانع الصانع، المتأخرون الذين تفلسفوا أكثر يستخدمون هذا واجب الوجود واجب الوجود. واجب الوجود بالنظر إلى المعنى الصحيح، ولكن ليس من أسماء الله الحسنى أولا. ثانيا هذا اللفظ الذي جاء به المتفلسفة هل هو أكمل من الأسماء الحسنى التي ذكرها الله عز وجل؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون. يعني هذا الاسم الذي جاءوا به هل هو أكمل من أسماء الله الحسنى؟ واجب الوجود بالنظر إلى المعنى أنقص حتى من الصانع. على كل حال هكذا كونه واجب الوجود هذا من المعاني الذي يتضمنه القيوم، إضافة إلى معاني آخر أخرى. والقيوم أبلغ من القيام. طبعا سيذكر المعاني الأخرى، سيأتي السلسلة هذه لم تنتهي معاني القيوم، ولكنه عرضا هنا ذكر هذه الفائدة. قلت لكم هذا الذي ذكره هنا منقول من كلام شيخ الإسلام، وكلام شيخ الإسلام في رسالتين. وابن أبي العز هنا لخص ما ورد في الرسالتين، لأن في الرسالة الأخرى، في الرسالة الأولى مثلا هنا وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه، عليه فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، هذا لا يوجد في الرسالة، أخذها من ذكر القولين هناك. كلامه ملخص مما ذكره في الرسالتين. يقول: والقيوم أبلغ من القيام. القيام هذه قراءة من القراءات الصحيحة، الله لا إله إلا هو الحي القيام، هذه قراءته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة، وهي قراءة صحيحة. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.